من أروع الاقتباسات العالمية. بأخلاقك فقط تجعل من يراك لأول مرة يتمنى أن يراك ألف مرة. لن يحملك الله ما لا تطيقه، لذلك أنت دائما تستطيع. لا تعطي أحد اهتمام أكثر من اللازم، فالورد يموت من كثرة الماء. من يحبك سيتمسك بك للنهاية، وإن قست الظروف لن يدعك ترحل لأحد غيره. قبل أن تتكلم تأكد بأن ما ستقوله أفضل من صمتك. احترم الكل، ليس لأنك ضعيف، ولكن تذكر أن هناك من تعب في تربيتك. اهتم بمن يهتم بك، أما الباقي فرد التحية يكفي. كن قوياً لأجلك، فالحياة تهلك الضعيف دوماً. لا يمكنك مسح أخطائك ما دمت تمشي في نفس الطريق. الشيخوخة لا تحمي من الحب، ولكن الحب يحمي من الشيخوخة. وأخيراً وليس آخراً، تقربوا من أولئك الذين يغنون، يرقصون، يستمتعون بالحياة، الذين تلمع عيونهم سعادة، فالسعادة معدية. يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان، يا أبو ضحكة جنان. مع نهايات فصل الخريف وبدايات الشتوية عم نعيش تقلبات مناخية، وهذا الشيء بيأثر على صحتنا، وبتبدأ الإجراءات الوقائية من الأمراض المتعارف عليها. الأمر اللي بيخلينا نفكر يا ترى قديش بتأثر الكلمات بالأمراض. وكان سؤال هالأسبوع ببرنامجنا مفاتيح السعادة، برأيكم قديش للكلمات تأثير بزيادة الأحوال الصحية سوء أو تحسن؟ ومثل العادة أصدقائنا على الصفحة تعددت آرائهم وتنوعت، واخترنا بعض منا، ورح نبدأ مع أمل دياب اللي قالت يسعد أوقاتكم بالنشاط والحيوية الدائمة، كيفكن اليوم؟ ممتازين. سؤال دوما بيطرح علينا الآخر ومنرد ملحين بأحسن الأحوال. تعلمنا من معلمنا وأستاذنا الكريم عيسى المحمد أنه يكون دوما الجواب ممتازين مع تفاعل جسدي مؤكد للحالة، وهيك منبرمج أنفسنا بالتكرار أنه جد نحن ممتازين، وبكل النواحي كانت صحية أم اجتماعية أم وغيرة. وكيف اليوم؟ يعني كيف عم نتنفس اليوم؟ وإن كان تنفسنا ممتاز كنا على توافق وتناغم مع أنفاس الكون، يعني كراكب الأمواج. كيفكن اليوم؟ في الصحة إن شاء الله منيح، ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة الحمد لله، ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة، أحسن ما تروح الصيحة، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة. أما رأي أحمد موري اللي قال يسعد لي أوقاتكم مذيعتنا المتألقة وضيفك الكريم، شكرا يا أحمد. كلمات كلمات كلمات، لما في البدء كانت الكلمة، هذه الكلمة التي تجسدت واتخذت شكل منطوقها، الكلمة التي سمعناها وقرأناها وكتبناها ونطقنا بها، هي ما شكلت ما نحن عليه الآن. من هنا نعلم ما للكلمة من أثر علينا. فالكلمة برنامج عقلي يتم تفعيله في حياتنا اليومية بدون وعي منا، فهذا الوعي لهذا الأثر يلزمنا أن نقرر الآن من نريد أن نكون وكيف نكون، بخير، بحب، بصحة جيدة. أما ما هان أحمد فبيقول التركيز على الهموم والسلبيات بيقوي فرصة أنها تتجسد بحياتنا أكثر، لأنه كل شيء بتردده على طول بتشحنه بطاقتك، وبالتالي شو ما صار معك قول أنا مسرور جدا ومتفائل، مهما كبرت سلبيتك ما رح تغير شيء، رح تزيد الأمور سوءا ورح تضعف المناعة. الإنسان المتفائل مناعته قوية. قولوا الله والصحة منيحة، شريكة عمرك لو روحك بدي اعطيها. علي جابر بيقول الكلمات هي مصدر الطاقة والشعور، وأقوى شيء بيعبر عن ذات الإنسان هو كلامه. لها أهم أنه تكون وجه لوجه. الكلام المكتوب أقل قدرة على التأثير والتعبير برأيي. ياما علاقات انتزعت من وراء الواتس والفيس، فكيف بدنا نشفي حالنا بالكلمات ونحن بعيدين؟ وبالمناسبة هالموال مريض بفرشتي طالب دوالي، وصياتي من فوق صوتي دوالي، ولا لما صوت محبوب الغالي دوالي، قمت من فرشتي حي الأحباب. مريض فرشتي طالب دوالي، مريض أنا مريض فرشتي طالب دوالي، وطياني لحف من فوقي دوالي، رشا سليمان بتقول برفقتكم يطيب الوقت، أسعدكم الله وأوقاتك يا رشا. بالحلقات السابقة لبرنامجكم الرائع تم التوضيح لأثر الكلمة على حالتنا النفسية وعلى أطفالنا. هذه الكلمة التي قد تبدل من حال لحال، ولجسدنا علينا حق وعلينا اختيار الكلمات والتعابير التي تعزز من قوته. فالأمراض أفكار نزرعها بعقولنا، والنطق بالكلمات يعزز الأفكار ويرسخها أكثر. ودمتم بخير وصحة، ولتنار ليالي شتائكم بدفء المحبة. هيدا حكينا، هيدا كلام، هيدا عشق، هيدا غرام. هيدا حكينا، هيدا كلام، هيدا عشق، هيدا غرام. شنو حالينا السنين خلي جنون. وخلود حيدر بتقول في عام 2010 أظهرت دراسة بريطانية أن الكلام الجيد والهادئ يعد أفضل مسكن للآلام والأوجاع وأكثرها أمانا. ومن الجميل والرائع فعلا أن يؤكد لنا العلم عن طريق البحث العلمي التجريبي أهمية الكلمة الطيبة الهادئة في الحياة البشرية. مش حادي بتقول يسعد صباحك أستاذ عيسى المحمد، مسرورين جدا بسماعك على الهواء، صباحك سعيد رابعة. شكرا يا ريم وأوقاتك بكل الخير. بتقول ريم كل كلمة إيجابية صادقة نابعة من القلب تعمل عمل المهدئات على الجسم، إذ تنظم الهرمونات المفرزة من الغدد إلى شكل يحقق الصحة والعافية والمناعة الممتازة. وكل كلمة سلبية ترفع هرمونات الشدة من أدرينالين وكورتيزونات، مما يضعف المناعة ويسبب كثير من المشاكل الصحية. داويني بنظرة عين من ألم اللي عمره سنين، داويني داويني هالبسمه يا نور العين خلت قلبي يسأل فين. وصديقنا سامر سلمان بيقول في تراثنا التداوي بالقرآن والدعاء، ولي صديق ما بيصيبه الرشح والقريب لأنه بيضل يقول أنا ما بقرب، وبالمقابل صديق آخر مقتنع أنه بس يتعرض لحركة هواء المروحة بيتشنج برقبته. من هالقصتين بعتقد أنه المرض ناتج عن فكرة، وطبعا الكلمة صورة الفكرة. لكم تحياتي. يا نور العين خليت قلبي يسأل فين، راميني راميني داوي القلب. واخترنا آخر الآراء لليوم رأي عبق خضور اللي بتقول الخريف حلو ناعم وهادي رغم أنه أحيانا فيه أجواء كئيبة، وهذا الشيء ممكن يعكس على نفسيتنا. هون الكلمة الرائقة اللطيفة قادرة تخلينا نحس بهدوء هيدا الفصل. أما الكلام السلبي واللي مثلا بيتضمن ليش هيك شكلك شبك مكتئب أو كأنه مرضان، بيخلينا فعلا نحس أنه نحن هيك فعليا، وهذا الشيء بيضرب النفسية وبيوتره. لهيك مطلوب بهالفصل بس أكبر قدر من الشحنات الإيجابية ليلي حوالينا تنقدر نمرق بهالفصل بسلام. قال لي الحكيم يا ابني، قال لي الحكيم اسمك سليم يا ابني وطقمك قديم. قال لي الحكيم يا ابني، قال لي الحكيم سليم يا ابني طقمك قديم إن كان بدك بكرة تعيد تعمل هالأمر الجيد كان بدك بكرة تعيد تعمل هالأمر الجيد غير طقمك يا سيد غير طقمك يا سيد. مستمعينا صار وقت رحب بضيفنا الدائم والرائع المعلم الرائع الأستاذ عيسى المحمد. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك ربيعة. دائما نبدأ بآراء الأصدقاء على الصفحة وفعلا بتتعدى بتتنوع ومنحتار مين هي الآراء اللي رح ناخدها ومنختار بشكل عشوائي حتى ما حدا يزعل مننا. شكرا أكيد لمشاركاتهم. وصار وقت رأيك سمعنا الآراء يعني فعلا قديش اليوم بالفصل نحن متأثر بكلمة شبك مكتئب ليش شكلك هيك ليش عيونك مصفرة وإلى آخره. خلينا نبدأ ونقول كيف بتأثر الكلمة على الآخرين، الكلمة الطيبة الإيجابية والكلمة الخبيثة السلبية، كيف بتأثر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية وكيف بتكون عامل بشفائه ومرضه؟ بداية لابد من التعقيب، وهذا التعقيب كالبخور الذي ينشر الجمال والراحة في كل مكان. آراء الجميع كانت آراء رائعة حقيقة، وأنا في كل مرة أزداد علما وتعلما من آرائهم، فلقد أجزلوا الكلمات الرائعة والدراسات أيضا، سواء الدكتورة ريم أو خلود أو مجموع الآراء التي استمعنا إليها تعكس هذا الجانب الإيجابي وهذا الثقافي أيضا باتجاه الكلمة، وهذا ما نحن بحاجة إليه. لذلك عندما نتحدث عن دور الكلمة وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية، ذكرنا في الحلقات السابقة تأثير الكلمة على التربية وعلى التنشئة وعلى الثقة بالنفس إلى ما هنالك، والآن ما نتحدث به هو قوة وتأثير طاقة الكلمة على الإنسان ذاته، سواء كان هو الذي يتحدث إلى ذاته وهذا ما سميناه سابقا بحوار الذات أو القاتل الصامت، أو ممكن أن تكون الكلمات تطلق من قبل الآخرين كما تفضلت بعض الآراء التي أوحت على أن هذه الكلمات السلبية قد نستمع إليها من الآخرين وليس من خلال الذات. لذلك حتى نؤكد أهمية الكلمة وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية لابد من أن ندعم آراءنا بالدراسات العلمية، فكما تفضلت خلود في ذكرها لموضوع تأثير الكلمات الإيجابية وفقا للدراسات العلمية، أيضا هناك أحد الدراسات العلمية التي قام بها أحد الفرقاء الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت تلك الدراسة في الصحيفة المهتمة بالدراسات النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا البحث أجراه علماء أمريكيون حول تأثير الكلمة الخبيثة على نتائج هذه النتائج بشكل عام تم نشرها كما ذكرت في جريدة العلوم النفسية، حيث وجد العلماء منطقة في الدماغ تختص بالذكريات المؤلمة. فقد ذكر باحثون أن ما قلت أن العصا والحجارة يمكن أن تكسر العظام في حين أن الكلمات لا تؤذي غير صادقة، فالذكريات المؤلمة المرتبطة بالتجارب العاطفية أكثر إيلاما من تلك التي متعلقة بالألم البدني. لذلك من تعرض لألم بدني منذ الصغر قد يزول هذا الألم، وإن ترك لا يترك إلا كدمات على الجسد، إنما الكدمة الحقيقية هي تلك الكدمات التي أنشأتها كلمات تلفظ بها الآخرون باتجاهنا. ففي هذه الدراسة طلب من عيني من الطلاب، عينة البحث، وهم متطوعون جميعهم من الطلاب، أن يكتبوا عن تجاربهم المؤلمة البدنية والعاطفية، ثم يجري لهم اختبار ذهني صعب بعد كتابة تلك التجارب وقت قصير. كلما كانت التجربة، وهذا ما أحب أن أركز عليه، كلما كانت التجربة التي تذكرها الطالب أكثر إيلاما، كلما كان أداؤه في الاختبار أسوأ، وكانت النتائج أفضل لدى تذكر تجارب الألم البدني على الألم العاطفي. لذلك هنا إن من المرجح أن تكون هذه عبارة عن معلومات تنتشر في كافة أرجاء الدماغ، أي الألم العاطفي ينتشر في كافة أجزاء الدماغ، مع العلم أن الألم العاطفي الذي يعتبر تأثيره أبعد مدى، أي أنه في الألم البدني يمكن رؤية الجراح والكدمات، أما الألم العاطفي فهو يخلف في الغالب القلق والخوف. القلق والخوف هو مصدر كل اضطرابات جسدية، لأن القلق والخوف هو العامل الأساس في التأثير على ما يسمى بالحقل الطاقي. إذن عندما نكون في حالة خوف أو قلق يتأثر حقل الطاقي، وهذا الحقل الطاقي ينقبض وبالتالي تنخفض مناعات الجسم الذاتية، ومن هنا تبدأ تأثيرات الأمراض سواء الجسدية أو النفسية. فالقلق والخوف وهو مرتبط أيضا بالحالة النفسية والشعورية وبالتالي الحالة العاطفية هو أكثر إيلاما بكثير من أي ألم جسدي. يعني أستاذ عيسى، وكأنه يعني فعلا نحن المرض أو الألم الجسدي بتحسه بيزول بعد الرياحة وبعد المداوات وإلخ وإلخ، بينما الألم النفسي هم بقى بيعلم بالقلب، بيقول وبيعلم بالنفسي، مثل ما ذكرت أنه ذكريات سلبية أو ذكريات حزينة. طبعا أكيد لاحقا مشان ما نطلع من الموضوع رح نحكي كيف نحن ممكن نساعد نفسنا حتى نتخلص من هاي الذكريات، ولكن خلينا نتابع بموضوع الكلمة. يعني الكلمات لها قوة بالتواصل بين البشر، بعض الكلمات قد تكون شديدة التأثير على اللي الأشخاص المحيطين فينا بدون ما نشعر، يعني عن غير قصد. كيف بتأثر قوة الكلمة في من نحب؟ هناك أساليب تواصل كثيرة بين البشر، ولكن الكلام هو أبسطها وأسهلها. كلام وكلام وكلام، إن هذه الكلمات هي ترجمة حرفية لما يدور في عقلك، ولذلك ما يحدث عند التواصل مع الآخرين هو أنك تترجم ما يحدث بعقلك عن طريق أداة توضيح بسيطة وهي الكلمات. إن المشاعر البشرية تعتمد بشكل أساسي على التبادل. بمعنى أبسط، لو كنت تحب شخصا فغالبا سيبادلك الود، ولكن لو كنت تكره أحد ما فستجد أيضا بادلك الكراهية. وبما أن الكلمات هي أكثر شيء متبادل بين البشر، إذن قوة الكلمات تكمن في أنها أكثر الأشياء تأثيرا على مشاعر وعقلية البشر. قوة الكلمات في الحب ليست طبيعية بل إعجازية، فالكثير لا يعلم قيمة الحب من الأساس، ولكن الحقيقة المطلقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الحب هو وسيلة السعادة الأولى على هذه الأرض. أعيد، إن الحب هو وسيلة السعادة الأولى على هذه الأرض، وهذه الوسيلة مرهونة دائما بما تقول. أياً كان نوع الحب، سواء حب بين الزوجين أو حب بين أفراد العائلة أو حب بين الناس عموما، الكلمات هي المتحكم الرئيسي في هذا الحب. ولذلك عليك عزيزي المستمع أن تفهم ذلك جيدا في حياتك حتى لا تخسر الكثير من الأحباب بسبب بضعة كلمات. حلو كتير. هون منتذكر أغنية وائل الجسار، قولوا لطبيبي باسم الهوى يوصف لي حبيبي ما بدي دواء. فهون منرجع للقصة دايما أستاذ عيسى، بكل حلقة نحن من نادي ومنقول يعني مندعو إلى الحب، دعوة إلى الحب. الدعوة إلى الحب هي دعوة إلى الجمال، هي دعوة إلى الله، هي دعوة إلى الحب المطلق لا مشروط. هذا كذا أرى الحب وهكذا أعيش. عيسى، إلى جانب قوة الإنسان النفسية والجسدية والبدنية، في قوة الكلمة وتأثيرها وقوة العقل وطرائق التفكير. شو هي قوة الكلمة وقوة التفكير؟ شو هي العوامل المساعدة لها الأمر؟ بداية لابد من أن أنوه على أن قوة التفكير تنبثق من ثقة الإنسان بنفسه واعتداده بقدراته استغلال الإنسان لعظيم ما ميزه الله به وهو العقل والتفكير. استماع الإنسان بكل شفافية لكل الأصوات الإيجابية لديه من قبيل: أنا أستطيع أن أعمل كذا وأحقق كذا وترك كل الإيحاءات السلبية. أما قوة الكلمة فهي مستمدة من المصدر الذي تنسب إليه، فكلام الله ليس ككل كلام، وكلمات الحق المستمد جذورها منه ليس ككلام الباطل. تعد الكلمة أعظم ما في الوجود بعد الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك جليا عندما نعلم إن الله خلق هذا الكون بكلمة كن. وهكذا يظهر لنا ما تتقوى به الكلمات وما تضعف به، وعوامل قوة الكلمة: قوة استنادها إلى الحق واتباع الدليل والبرهان والمنطق، وحسن صياغتها وخلوها من التناقض، واستنادها على الصدق دائما، وتمتع صاحبها بالقوة والشجاعة والثقة بالنفس، واتباع صاحبها للحكمة وأدب الخطاب. فكلمات الأب لأبنائه أو الأم لأبنائها يجب أن تقوم على الحكمة والتعزيز والبعد عن الشتم والتجريح. فإكثار الأب أو الأم بوصف أبنائهم بعبارات الخزل والفشل والتقريع يحطم نفسيتهم ويدفعهم إلى السلبية والانزواء ويقتل كل إبداع لديهم، والعكس من ذلك تماما. فعبارات التعزيز والمدح والثناء فيها بناء للشخصية الأبناء وتشجيع لهم على الإبداع وتطوير الذات، وهذا هو الفرق ما بين الكلمة وقوة التفكير. لذلك لا تكفي فقط أن تكون للكلمة قوة، إنما ما يهم بالموضوع هو قوة التفكير، وقوة التفكير تنبع من الثقة بالنفس، والتي تقوم على مبدأ الإيمان والصدق وطريقة إيصال الكلمة إلى الطرف الآخر بالشكل الصحيح. يعني ما بكفي مثل ما ذكرت أنه أنا حفز أبنائي على أنه بالإيحاءات والكلمات الإيجابية، لازم إشحنها بالطاقة الإيجابية، وحتى يشعر الآخر أني أنا مو بس عم عزز له بمجرد الكلام، يعني كلام عم يطلع من الفم فقط لغير. تماما، ذكرنا سابقا ولا نزال نذكر ذلك، إن الكلمات الصادقة التي تنبع من القلب هي التي تصل إلى القلب، أما الكلمات التي تنطلق من الحنجرة فليست إلا كلمات وكلمات وكلمات. وهذا الإحساس بالكلمة هو إحساس صادق، عندما تنبع الكلمات من القلب فإنها تصل صادقة أمينة إلى قلب الآخر، وهنا تكون الكلمة مشحونة بقوة المناعة الإلهية، لأن القلب هو عبارة عن اتصال مباشر ما بين مركز القلب وما بين مركز التاج، ومركز التاج هو مركز إلهي. لذلك الكلمات التي تنطق من القلب هي مشحونة بالقوة الإلهية، لذلك لها هذا التأثير. لهيك لما حدا يحكينا هيك كلام طالع من القلب منحس انه فعلا انه هذا الكلام طلع من قلبك. تماما. طب شو هي طرق الوصول لقوة التفكير وبالتالي قوة الكلمة، ومن وين تستمد الكلمة قوتها، وعوامل قوة الكلمة؟ نحكي اكثر حتى نفهم ونقدر نميز، يعني موضوع قوة التفكير ذكرت غير قوة الكلمة. هلا بشكل عام يعني ممكن نقول انه احنا في بعض الكلمات نوهنا من شوي انه على اساس انه بعض الكلمات ممكن تكون لها عوامل سلبيه، مثل كما انه للكلمات عوامل ايجابيه وعوامل قوه، كمان في للكلمات بعض الاحيان عوامل سلبيه وعوامل ضعف. فلذلك عوامل ضعف الكلمه اتباع الهوى والظن وانتهاج نهج الكذب فيها الى ما هنالك من اشياء عديده جدا ممكن ان تجعل الكلمة تخرج عن إطار فاعليتها، وبالتالي لا يكون لها ذات التأثير. فلذلك يمكن نقول انتهاج نهج الكذب فيها، عدم اتباع صاحب الكلام اللين والحكمة وافتقار إلى الدليل، هذا كليته يضعف من الكلمة وبالتالي يضعف من طبيعة تأثيرها. نعم. طيب أستاذ عيسى، يعني ممكن نتابع ونحكي أكثر عن موضوع الكلمة وتأثيرها بحياتنا، ولكن بعد فاصل. طلعت من الروح، كيف قدرت تقلي انك رح تبعد وتروح؟ لما الكلمة طلعت بكرة لما تغيب وتقفى جرحي بعدك كيف بيشفى ما تنسى انك عم تغفى دمعك مجروح. تابعين معكم مستمعينا وقديش الكلمة مؤثرة فعلا بحياتنا وقديش قوة الفكرة مؤثرة بحياتنا. أستاذ عيسى، شو مدى تأثير الكلمات على عقولنا وانفعالاتنا وكيف للافتراضات دور بوضع شروط محددة لاستجاباتنا؟ وهل الدقيقة اللي منستغرق فيها التفكير بخصوص كيفية تفسير الطرف الآخر لكلمة أو عبارة ما بتستحق العناء باعتبار ذكرت سابقا أنه ضروري فكر قبل ما تطلع الكلمة من تمي؟ تماما. إن دراسة مدى تأثير الكلمات على عقولنا وانفعالاتنا أمر رائع، لأننا نتواصل مع الناس بشكل مستمر، نقرأ، نكتب، نسمع، نتحدث. إن التفسير الخاطئ للكلمات قد تسبب في كثير من الحروب وحالات من الطلاق والخلافات بشكل عام، بل قد وصل في بعض الأحيان إلى إفلاس الكثير من المشروعات. فنحن نقوم بافتراضات مبنية على ما يقوله أو يفعله الآخرون، وفي العادة نستجيب لافتراضاتنا قبل أن نختبر صحة هذه الافتراضات، والافتراضات تضع شروطاً محددة سواء لي أو للآخر. وهذه الافتراضات دائماً ما ندرسها نحن في علم البرمجة العصبية، وتسمى تلك الافتراضات هي مقولات لا يؤخذ بصحتها تماماً ولكنها مجرد افتراضات. ومن هذه الافتراضات التي تدرس بالبرمجة أن الأرض ليست، أن الخريطة ليست الأرض التي تمثلها، ولكن يظن معظمنا أن هذه الخريطة الموجودة في الذهن هي الحقيقة وهي الواقع، إنما الواقع يختلف اختلافا كليا عن تلك الخريطة الموجودة في ذهني أو في ذهنك أو في ذهن المتلقي الآن. لذلك دائما نحن نقع في الإشكالات نتيجة تباين خرائطنا الذهنية. فإن التفسير الخاطئ للكلمات وفق هذه الخريطة الذهنية قد تسبب كما ذكرت في كثير من المشاكل الحياتية اليومية، وهذا ما يؤدي إلى إعادة ترتيب وتقييم طرق التفكير. فطرق التفكير تعلمنا كيف ندخل إلى العقل ونختار الكلمات المناسبة وطرق صياغتها بشكل إيجابي من أجل الحصول على النتيجة المرغوبة. إذن إعادة إدخال المعلومات وبرمجتها بالطريقة الصحيحة، وهذا ما يؤدي أيضا إلى ترتيب طرق التفكير، لأن عقولنا بشكل عام تعتمد على تشكيل صور في اللاشعور من خلال الكلمات، وهذا يحدث تلقائيا، فالكلمة تبث مشاعر وصور معينة في العقل. لذلك المطلوب أن أتأكد أن الرسالة التي أرسلها، وهذه الرسائل تسمى رسائل ملحوظة وملفوظة. الملفوظة هي الكلمات، ولكن الملحوظة هي لغة الجسد أثناء لفظ تلك الكلمات، فتشتمل على الكلمات الصحيحة والتي تم نقلها في الوقت الصحيح. فكلمات معينة قد تكون مناسبة في وقت دون آخر، وستكون بذلك أقرب إلى النتيجة التي ستحصل عليها بعد ذلك. لذلك لابد من فهم الدلالات الخاصة بعلم النفس اللغوي المتعلق بقول الأشياء بطريقة معينة، وسبق أن ذكرنا ذلك. ليس المهم ما تقول، ولكن ليس فقط كيف، إنما وماذا تقول. إذن كله مهم، ماذا نقول وكيف نقول، والأهم نفكر. يعني أستاذ عيسى، اليوم كمان كلنا بنعرف أنه أغلبيتنا نتاج برمجة سابقة، إن كان من الأهل أو الأصدقاء أو الشارع أو وسائل الإعلام والإنترنت وغيرها، ولكن اليوم يبدو أنه كلياتنا بحاجة إعادة برمجة من أول وجديد. ما حدا كامل أكيد، وكلنا خطائين يعني، بس ربما بجانب ما بحياتنا يكون أكثر من جانب آخر. إذن الأمر الأهم نبرمج حالنا من أول وجديد، ومن المهم نبدأ، المهم نبدأ. تماماً. هلأ أنا بحب ضوع هذا الموضوع، أنه كلياتنا بحاجة لإعادة برمجة. هذه حقيقة تعني أنني في حالة تطور دائم، مهما بلغت من المعرفة. أن حالة الثبات تعني الكساد، وتعني بعلم الطاقة طاقة راكدة، أي طاقة سلبية. إذن بكل بساطة الطاقة السلبية هي طاقة راكدة، إنما التطور والتحريك هو الطاقة الإيجابية. لذلك معروف عبر التاريخ أن المياه الراكدة في البحيرة تؤدي إلى الأمراض واجتماع الحشرات. عندما تتحرك تلك المياه فتبدأ تجديد طاقات جديدة. لذلك لابد للإنسان باعتباره طاقة متجددة أن يعيد برمجة ذاته بشكل مستمر. وما التعلم من المهدي إلى اللحد اللي هو شكل من أشكال تطوير الذات، وبالتالي يجب أن نعمل جميعنا على إعادة تطوير الذات وإعادة برمجة الذات. لأن كما ذكرت منذ قليل أن إعادة برمجة الذات، لأن الذات هي عبارة عن مجموعة من الإرساءات. لذلك حياتنا بشكل عام هي مجموعة من الإرساءات الثابتة، هذه الإرساءات هي التي رسمت خرائطنا الذهنية. لذلك حتى أعيد تطور ذاتي لابد من إعادة خريطتي الذهنية، وإعادة خريطتي الذهنية هي إدخال معلومات جديدة. كلما هناك كان إمكانية عند الشخص في أن يدخل معلومات جديدة كلما اتسع الوعي. ومشاكلنا في الحياة ما هي إلا ضيق الوعي. يعني حتى عم بتقول على موضوع تحريك الأفكار أو إعادة برمجة نفسنا، إذا منلاحظ والمياه الراكدة اللي ذكرتها، حتى الغرفة اللي قاعدين فيها إذا منغير ديكور الأساس بتلاحظ أنه ارتحنا نفسيا، منحس أنه نحن صار في شيء مختلف بالمكان اللي قاعدين فيه. هذا شيء جميل جدا، وسبق ذكرت ذلك انه بتراثنا بتراثنا جميل جدا، انه خاصه السيدات عندهم هذا الحدس، حدس جميل جدا عند المراه، وهو تغيير وتبديل طاقات المكان. تبديل طاقه المكان ايضا ممكن يكون من خلال تغيير الاشياء وتغير مواضعها، وبالتالي تحريك الطاقه الراكده الى طاقه ايجابيه. طيب استاذ عيسى، يعني تستخدم الكلمه بصياغه السؤال لنتعرف على المعلومات اللي بتخص الاخرين، والسؤال مثل ما بنعرف مهاره للتواصل بنجاح، شو هي الطريقة المثلى باستخدام الكلمة بصياغة السؤال؟ السؤال دائما نركز على أن السؤال هو نصف معرفة، لذلك تعتبر الطريقة التي نصوغ بها سؤالا لنعرف به معلومات عن الآخرين شيئا محوريا ومهما للغاية. فمهارة طرح الأسئلة مهارة مهمة ونحتاج إليها للتواصل مع الآخرين بنجاح، وهناك أسئلة ذات إجابات مفتوحة. هون بحب أعيد، وخاصة بالإعلام كتير مهم نركز على هذه النقطة. إذن هناك أسئلة ذات إجابات مفتوحة وأسئلة ذات إجابات مغلقة. السؤال ذو الإجابة المفتوحة يستعمل الكلمات بطريقة تجعل الشخص الذي يطرح عليه السؤال يجيب بكثير من التوضيح والتفصيل. فمثلا إذا قلت لك أو سألتيني الآن هل تحب أفلام الرعب، فإن الجواب سوف يكون سؤال ذو إجابة مغلقة، نعم أو لا. نعم. فإن إجابتك سوف تكون قصيرة ومحددة. أما سؤال ما نوع الأفلام التي تفضلها، فهو سؤال ذو إجابة مفتوحة، فقد يؤدي إلى اختيار إجابة أكثر تفصيلا وطولا. والأسئلة ذات الإجابات المفتوحة مفيدة للدخول إلى داخل العقل، لأنها تشجع على اكتشاف النفس البشرية، وتستطيع أن تستعملها لتعرف الدوافع أو الرغبات الحقيقية أو الخفية لأي فرد كان. سؤال الأخير بدقيقة، يعني هل من كلمات يجب عدم استخدامها بصياغة السؤال؟ تماما، رائع جدا جدا، رائخ بهذا الموضوع. نعم، هناك بعض الكلمات لها مدلولات افتراضية في عقولنا، مثلا كلمة لماذا التي نستخدمها كثيرا في حواراتنا، فكن حذرا في استعمال لماذا. ليش؟ عادة ما يسأل الناس عن سبب استثنائية الكلمة، ليش ما بحب استخدم كلمة لماذا وبحذفها من القائمة؟ والسبب أن السؤال الذي يبدأ بهذه الكلمة بعيد، السبب أن السؤال الذي يبدأ بهذه الكلمة يتطلب تفسيرا منطقيا لسلوكنا، ونحن عادة لا نعرف لماذا فعلنا أو نفعل الأشياء. وإذا تم سؤالنا بلماذا ستكون نزعتنا دفاعية، أي ببدأ أني دافع عن نفسي كأنه حدا عم يتهمني تماما. فالأداة لماذا تجعلنا راغبين في تبرير أفعالنا بدلا من النظر إلى البدائل المستقبلية الممكنة. لذلك لا تسأليني لماذا. طيب منقول لماذا خلص الوقت، لأنه الفترة المخصصة لمشوارنا لليوم خلصت. معكم مستمعينا بدنا نشكرك بالختام الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا لك. شكرا لك. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. شكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذا عير ويوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.